محمد. كذلك أنزلنا الآيات. الله يفتح عليك. الله يجزيك لك القبول. الله الله الله الله تجلى يا رب. الله يا مولانا. الله اكبر. الله يا مولانا. الله الله ربنا يكرمك. والله ما تخش هنا. الله يسترك. الله الله الله الله الله يديك الصحه يا رب. الله يا مولانا. الله انزلناه عليك. الله يا سيدي. الله يا مولانا. كده عظمة. الله والصادقين والنصارى والمجوس. سيدنا والمجوس الله يزيدك قبول. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحانه. الله يا مولانا الله يا فاضل الله يا فاضل الله الله يا حبيبي الله وقف عليه والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر يا محمد يا مش محمد الله اكبر يا مش محمد الله يتعالى الله يتعالى يا محمد الله اكبر حلو قوي حلو قوي نور على نور والله الله اكبر والشمس والضياء وكثير من الناس سلم يا رب سلم يا رب نعم حقا يا مولانا حقا يا مولانا سلام يا سيدنا يا مولانا سلام وضح نوضح الله يسعى عليك الله يزيدك الذين لقوا قطعت لهم ثياب من جزاهم رب من فوق تلطف يا رب يا مولانا يا الله اكبر الله الله فالذين كفروا قطع لهم في جزاء بمثل العمل. يحب للفرق سلام. كلما محمد أريد فيها وجوك عذاب الحريق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعدنا يا رب حبيبي يا عم محمد. الله يفتح عليك. الله يجزيك القبول. الله الله يزيدك من نعيمه. كمان وكمان يا مولانا. الله يفتح عليه. الله الله الله يسديه. الله الله الله. وإذا قام فيها حريق من عمين. مالي يا عم مالي يا عم مال. ربنا يديك ربنا يديك ما تفكرش علينا والله. الله يسترك. حلو الله. انا مدولة ده حلو قوي يا مولانا. بس عليك والله. Yeah. الشيخ محمد الله يفتح عليه. الله اكبر. الله يبارك. الله يشفيك. الله يشفيك. واقبل البيت يا الله يا مولانا. الله يا عم شيخ محمد. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. الله يا فاضل. الله يفتح عليك. يا مولانا الله يفتح عليك يا مولانا. الله اللهم زد القبول. الله الله الله. وعلى كل ظالم ياتينا من كل فج محمد كمان. الله يسترها كمان يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. الله سيدنا سيدنا. والله الله يا مولانا الله يا عم الشيخ محمد الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا يعني احنا يعني لما اقول وايه بوقنا لابراهيم يعني هاخد محضر ما هيجيبها ان شاء الله ما نصبرك الا وايه بوقنا لابراهيم مكان البيت اللي نصبرك الا احنا هو ربنا هيدي له ان شاء الله ويصلح حاله بوقنا الله الذين اتيناهم الكتاب اتوناه حق تلاوته نعم وقد بيتي نور على نور الله يا سلام يا سلام Oh, ذلك الله محمد يا مولانا الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا محمد الله انت اللي قلت مين انسان روحي ثاني وقولك سلام يا سلام يا سلام انا المشرع جمال دي الله اكبر الله اكبر ومن يشرك بالله فكأنما هذا المناسب حلوة دي الله وليفت عليك الله أكبر ذلك من يعظم شعائر الله فإن يا مولانا الله ربنا يجزيك الله الله الله لا حول ولا قوه محمد الله حلو يا مولانا حلو الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله اكبر يا هادي يا رب الله ولكل امه جعلنا تسلي يذكر اسم الله لا اله الا الله Thank you. جل شأن الله سبحانه الله الله يا سيدنا الله يا هادي يا رب يا هادي حلوة دي قوي سيدنا الله كذلك تحضر لما لكم لعلكم تشكرون الحمد لله شكر لله الحمد والشكر لله يا سيدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم الله الله يا مولانا اللهم اصلح حالك كذا الله يا سيدنا يا سيدني الله كده الله الله الله الله الله الله محمد حلو قوي الله الله الله الله الله اكبر كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هديكم الله الله الله وبشر المحسنين الله يا مش محمد الله يقويك ويديك الوزير القبول الله يا سيدنا الله هو اللي قال كل حاجه من الشيخ ده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ابني حلوة دي قوي الله يا سيدنا الله كذلك تحضر ماذا لكم لعلكم تشكرون الحمد لله شكر لله الحمد لله والشكر لله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم الله الله يا مولانا اللهم اصلح حالك الله الله الله الله يا عم الشيخ محمد حلو قوي الله اكبر الله اكبر الله اكبر كذلك سبحان لكم لتكبروا تلا علينا ما تيسر من سورة الحج تلا علينا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان.